إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه. نعم، فالعبادة لا بد لها من دليل يثبتها، فإذا ثبت الدليل فالعبادة بغير ذلك الدليل أيضا منهي عنه، فلا عبادة إلا بدليل ولا عبادة زائدة عن مقتضى الدليل. نعم.